طيب، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، باب القول في تعارض العلتين. تعارض العلتين، ثم الترجيح بين العلتين. هل نستطيع اليوم نكمله كل هذا؟ بسم الله. قال: إذا تعارضت علتان لم يخلو، إما أن تكون من أصل واحد أو من أصلين. إذن العلتين عندما تتعارض، ما معنى أولا تتعارض؟ تتعارض يعني أنها علة تنافي علة. لا يكون تعارض العلتين إلا على وجه منافاة، كل واحدة منهم لها حكم الأخرى، يعني ينافي الأخرى. مثل تعارض الأخبار، مثل تعارض الأحاديث، حديث هذا يعارض هذا، كذلك العلتين تعارض، هذا معنى التعارض. كل علة تعارض الأخرى يعني أنها تعارض الحكم الثاني. لكن إما أن تكون هاتين العلتين من أصل واحد، يعني في أصل واحد، أو من أصلين اثنين. واضح؟ الأصل يعني الذي نستنبط منه العلة ثم نقيسها على الفرع، أصل فرع حكم علة. أركان القياس كم؟ أصل فرع حكم علة. إما أن تكون هذه العلة من أصل واحد وهي متعارضتان، هذا دائما يحصل بين الحنفية والشافعية، أو تكون من أصلين اثنين، فهذه العلة تعارض هذه العلة، وهذه في أصل وهذه في أصل. الآن سيذكر. قال: فإن كانتا من أصلين، وذلك مثل علتنا في إيجاب النية والقياس على التيمم، وعلتهم في إسقاط النية والقياس على إزالة النجاسة، وجب إسقاط إحداهما بما ذكرناه من وجوه الإفساد، وترجيح إحداهما على الأخرى بما نذكره إن شاء الله تعالى وبه الثقة. طيب، هذه مسألة. النية في الوضوء ما حكمها؟ عند الجمهور أنها واجب، أنها واجبة وشرط. لما؟ قياسا على التيمم، فإن التيمم النية فيه شرط، كذلك الوضوء النية فيه شرط. فإن التيمم يستبيح الصلاة، والتيمم طهارة، تيمم طهارة، كذلك الوضوء طهارة. فكانت النية في الوضوء واجبة وشرط كالنية في التيمم بجامع علة الطهارة، كأن كلاهما طهارة، طهارة عن حدث. الأحناف يقولون النية في الوضوء مستحبة، يأتي الحنفي فيعترض ويقول إن النية في الوضوء مستحبة. لماذا مستحبة؟ يقول: لأن الوضوء يستعمل فيه الماء، الوضوء يستعمل فيه الماء، وإزالة النجاسة بالماء هل يشترط فيها النية؟ لا. عندما تريد تزيل النجاسة هنا هل يشترط نية؟ لا. فأزيلت النجاسة بالماء ولم يشترط فيها النية، كذلك إزالة الحدث بالماء لا يشترط فيه النية. أبو حنيفة يقيس على ماذا؟ على إزالة النجاسة، يقيس نية الوضوء على نية إزالة النجاسة بالماء. والشافعية والجمهور يقيسون نية الوضوء على نية التيمم بجامع الطهارة. الآن هذا تعارض أو ليس تعارض؟ تعارض. تعارض فإن كانت من أصلين، هذا تعارض من أصلين. الأصلين ما هما؟ وضوء وتيمم، إزالة نجس ووضوء، يعني فالخلاف هنا من أصلين، فهنا تعارض لا يمكن الجمع بينهما أبدا. هنا لا يمكن الجمع، ولذلك قال وجب إسقاط أحدهما، لابد أن تسقط واحدة وتصحح الأخرى. ونحن نسقط يعني علة الأحناف ونقول الصحيح أن النية في الوضوء شرط وواجب كما هي في التيمم بجامع الطهارة عن الحدث، ليس كما قالوا هي بجامع إزالة النجاسة، لا. واضح الآن؟ تعارض علتين من أصلين، علتين من أصلين. أصل الأحناف الذي اعتمدوا عليه إزالة النجاسة، ليس كذلك؟ أصل الشافعية الذي اعتمدوا عليه هو التيمم، أصلين أو ليس بأصلين؟ أصلين. العلتين مختلفتين متعارضتين. علة الشافعية جامع الطهارة، علة الأحناف إزالة النجاسة، إذن علتين متعارضتين، لا بد من إسقاط إحداهما وتصحيح الأخرى. هذا تعارض علتين من أصلين. واضح الصورة؟ لا، هو الذي ذكرها هنا. قال وإن كانت من أصل، قال وإن كانتا، أي العلتين، وإن كانتا من أصل واحد لم يخلو إما أن تكون إحداهما داخلة في الأخرى أو تتعدى إحداهما إلى ما لا تتعدى إليه الأخرى. فإن كانت إحداهما داخلة في الأخرى نظرت، فإن أجمعوا على أنه ليس له إلا علة واحدة، وذلك مثل أن يعلل الشافعي البر بأنه مطعوم جنس، ويعلل المالكي بأنه مقتات جنس، لم يجوز القول بالعلتين، بل يصار إلى الإبطال أو الترجيح. الآن عندنا نحن أن علة البر بالبر والشعير بالشعير، العلة أنه مطعوم جنس، أنه مطعوم جنس. المالكية أنه قوت، وهاتان علتين مختلفتين. طبعا ممكن الجمع بينهما على قول. القاعدة تقول كل مطعوم مقتات، وليس كل، عفوا، كل مقتات مطعوم، وليس كل مطعوم مقتات. ولذلك ممكن أن تدخل علة المالكية مع الشافعية، نعم ممكن، لكن الشافعية هنا لا، يقولون لأن البر بالبر والشعير بالشعير ليس له إلا علة واحدة وهي الطعم، كونه مطعوم جنس، ولذلك لم يجوز القول بالعلتين، لابد من إسقاط واحدة وتصحيح الأخرى. وهاتين العلتين في أصل واحد ولا في أصلين؟ أصل واحد وهو البر، وهو الطعم. قال وإن لم يجمع على أن له علة واحدة، مثل أن يعلل الشافعي في مسألة ظهار الذمي بأنه يصح طلاقه فصح ظهاره كالمسلم، ويعلل الحنفي في المسلم بأنه يصح تكفيره، فقد اختلف أصحابنا على وجهين، فمنهم من يقول بالعلتين لأنهما لا يتنافيان بل هما متفقتان على إثبات حكم واحد، ومنهم من قال لا نقول بهما بل يصار إلى الترجيح، والأول أصح لأنه يجوز أن يكون للحكم علتان وثلاثة وبعضها يتعدى وبعضها لا يتعدى. هذه مسألة، وهي الذمي هل يصح ظهاره، هل يصح من الذمي أن يظاهر، أن يقول لامرأته أنت علي كظهر أمي، هل يصح ظهاره؟ لأن لو قلنا يصح ظهاره تصح منه الكفارة، ليه؟ كفارة الظهر. الشافعية يقولون إن ظهار الذمي يصح، ولذلك قال هنا فمسألة ظهار الذمي بأنه يصح. لماذا يصح؟ قياسا على الطلاق، فقال الشافعية لأنه صح طلاقه فصح ظهاره، صح طلاقه فصح ظهاره. أيوة، فإن ظهار الذمي يصح عندهم، يصح لأنه يصح طلاقه. الأحناف يقولون لا، لا يصح ظهاره ويصح طلاقه. لما؟ قالوا لا يصح ظهاره لأننا لا نصحح كفارته، قوله بأنه يصح تكفيره. الحنفية يقولون تكفيره يعني كفارته، ليس كافر، تكفيره بمعنى الكفارة. الأحناف يقولون أنه هذا الذمي لا يصح ظهاره لأنه لا تصح كفارته، كفارة الصوم، إذا كان يريد أن يكفر عن الصوم لا يصح لأنه ليس بمسلم، وكفارة الصوم لا تصح إلا من مسلم، كفارة الصوم لا تصح إلا من مسلم، كفارة الأيمان لا تصح إلا من مسلم. فقالوا فلما لم تصح كفارته في الصيام وفي غيره لا تصح كفارته في الظهار فلا يصح ظهاره. هذا عند الحنفية. هل ممكن الجمع؟ نعم. قال الشافعية رحمه الله تعالى إن ظهار المسلم يجوز عندنا بعلة ويمكن أن نقول بعلتين. يصح ظهار المسلم لأنه يصح طلاقه، ويصح ظهار المسلم لأنه تصح كفارته. أليس تصح كفارة المسلم، كفارة الصيام، كفارة الأيمان تصح من المسلم؟ تصح. قالوا الشافعية قالوا ممكن أن نجمع بين علتين، فنقول يصح ظهار المسلم لأنه يصح طلاقه وتصح كفارته، ويصح ظهار الذمي بعلة دون علتين، يصح ظهاره لصحة طلاقه، ولا يشترط أن يصح أيضا تكفيره، تكفي علة واحدة. هل ممكن للحكم أن يكون له علتين أو علة؟ ممكن. مر معنا أن الحكم ممكن أن يكون له علتين ويمكن أن يكون له علة. قالوا هنا جمع، هذا الجمع بين الحنفية وبين الشافعية، هذا بعض الشافعية جمع. قال فمنهم من يقول بالعلتين، لما؟ لأنهم لا يتنافيان. هل في تنافي؟ ما في تنافي. ممكن أن تقول يصح طلاقه فيصح ظهاره ولا تصح كفارته، ما في مشكلة، ولذلك من هذا جمعوا. أيوة، هذا بالنسبة لتعارض العلتين. هل ممكن أن تتعارض علتان؟ نعم. هل ممكن الجمع بينهما؟ نعم، وقد يكون لا جمع بينهما. إذا لم يمكن الجمع بينهما تساقطت واحدة وبقيت الثانية، وإن أمكن الجمع بينهما كما هذا المثال جمع بينهما. طيب، ننتقل إلى باب القول في ترجيح إحدى العلتين على الأخرى. في باب الترجيح، إذا تعارضت علتين فلا بد أن نسقط واحدة، طبعا تعارضت ولم يمكن الجمع بينهما، إذا تعارضت علتين ولم يمكن الجمع بينهما لجأنا إلى الترجيح. ولكن الترجيح هذا ليس هكذا اعتباطا، لا، الترجيح هذا له أصوله، له أصوله وضوابطه، سيأتي الآن سيذكر أن الترجيح له أسبابه وله أصوله، وفق 20 أصلا من أصول الترجيح، ذكر هو 20 باختصار طبعا، ونحن نأتي على أهمها سريعا سريعا حتى لا نطيل. طيب، فروس قال رحمه الله تعالى واعلم أن الترجيح لا يقع بين دليلين موجبين للعلم. هذا هو القواعد الآن. هل الترجيح يكون في دليلين موجبين للعلم، هذا يوجب العلم وهذا يوجب العلم، متواتر متواتر، قطعي قطعي، هل ممكن أن يعني الترجيح بينهما؟ لا، هذا لا يمكن الترجيح بينهما. فقال لا يقع بين دليلين موجبين للعلم ولا بين علتين موجبتين للعلم، لأن العلم لا يتزايد، ما في علم أعلى من علم. إن كان هذا يفيد العلم القطعي وهذا يفيد العلم القطعي فإنه لا يمكن الترجيح بينهما، فهذا يقال به وهذا لا يمكن الترجيح بينهما لأن العلم لا يتزايد بعضه عن بعض. قال رحمه الله لأن العلم لا يتزايد، هذه قاعدة، وإن كان بعضه أقوى من بعض، وكذلك لا يقع الترجيح بين دليل موجب وعلة موجبة للعلم وبين دليل وعلة موجبة للظن لما ذكرناه، علة توجب الظن وعلة توجب العلم، هل يحتاج إلى ترجيح؟ ما عاد يحتاج، لأنه ما في تعارض. التعارض الترجيح يصار عند ماذا؟ الترجيح يصار إليه عند، فإن كان هذا ظني وهذا قطعي خلاص مباشرة تقدم من؟ القطعي، تقدم القطعي. ولذلك المراتب أربع: قطعي، الدلالة والثبوت أولا، قطعي الدلالة، قطعي الثبوت أولا، قطعي الدلالة، ظني الثبوت ثانيا، ثالثا ظني الثبوت، قطعي الدلالة، ظني الثبوت، قطعي الدلالة، رابعا ظني الثبوت والدلالة. هذا مرة سمعنا لو تذكرون هي المراتب أربع. الأولى أول ما يقدم، يقدم قطعي الدلالة والثبوت، هذا يقدم. الثاني قطعي، أحسنت، قطعي الدلالة، ظني الثبوت، ليس كذلك؟ أيوة، يقدم قطعي الدلالة بعدين ظني الثبوت. ثلاثة ظني ظني الدلالة، قطعي الثبوت، شوف قطعي الدلالة، ظني الدلالة، ظني الثبوت، قطعي، أربعة ظني الثبوت والدلالة معا. أيوة، مرحلة ثالثة الذي هي يقدم ظني الثبوت، قطعي الدلالة. هنا لا، عكس، ظني الثبوت لكنه قطعي الدلالة، مثل خبر الآحاد، خبر الآحاد ظني الثبوت، فقد يكون حديث وهو ظني الثبوت لكن قطعي الدلالة، فهنا من المرحلة الثالثة. المرحلة الثانية قطعي الدلالة، قطعي الدلالة كآية أو حديث متواتر، لكنه يعني عفوا قطعي الدلالة كمفهوم، مفهوم آية أو مفهوم حديث، لكن ظني الثبوت، ظني الثبوت هذا يصورونه مثل خبر الآحاد، ثبت من طريق ظني وليس من طريق قطعي. ما يثبت من دليل قطعي إنما هو خبر المتواتر والآية، لأن الآية أدلة القرآن كله متواتر وكذلك الأحاديث المتواترة. فإذا هذه المراتب الأربعة: قطعية الدلالة والثبوت، هذا أولا يقدم. ثم قطعية الدلالة، ظني الثبوت. قطعي الدلالة يعني أنه يدل على المسألة قطعا، لكن أحاديث أحد، فهو ظني الثبوت، فهو ظني الثبوت. ظني الثبوت قطعي الدلالة عكس. الثالث قطعي الدلالة ظني الثبوت، هذا الثاني. الثالث ماذا؟ لا، كما كان أولا، كما كان أولا. ظني ماذا؟ الدلالة قطعي الثبوت، اللي هو خبر الآحاد، لكن دليله صريح، هو من حيث الظن، من حيث الدلالة ظني، لكن قطعية الثبوت. هذا مثل الآية، مثل الآية من القرآن والحديث المتواتر الذي يحتمل أكثر من معنى، فهو من حيث الدلالة ظني للخلاف الوارد فيه، لكن قطعية الثبوت. مثل يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، آية قطعية الثبوت. لكن هل يجوز للرجل أن يأتي امرأته قبل أن تغتسل؟ هل العبرة من قطاع الدم ولا الاغتسال؟ خلاف. إذن هذا ظني الدلالة، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، خلاف. الآية قطعية الثبوت لكنها ظنية الدلالة، وهكذا. هذا من حيث الترتيب، ولذلك هو ذكر هنا الآن، قال: واعلم أن الترجيح لا يقع بين دليلين موجبين للعلم ولا بين علتين موجبتين للعلم، لأن العلم لا يتزايد، العلم ما يتزايد. إما يكون قطعي الدلالة والثبوت، قطعية الدلالة والثبوت مثل ماذا يا فهمي؟ قطعية الدلالة والثبوت مثل قوله سبحانه جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، هذا قطعية الدلالة، قطعية الثبوت، ما يحتمل وجه آخر، فاغسلوا غسل بالماء، ما يحتمل وجه آخر، فهو قطعية الدلالة وأيضا قطعية الثبوت لأنها آية والقرآن كله متواتر. قطعي الدلالة ظني الثبوت، يكون خبر أحد لكنه دلالته قاطعة، مثل أحاديث الآحاد في العقائد، إنما الأعمال حديث أحد لكنه قطعي الدلالة. ثلاثة: ظني الدلالة قطعي الثبوت، مثلنا له ظني الثبوت والدلالة، حديث أحد ومختلف في فهمه، فهذا ظني من جهتين. طيب، قال: فصل. ومتى تعارضت علتان واحتيج فيهما إلى الترجيح رجح إحداهما على الأخرى بوجه من وجوه الترجيح، وذلك من وجوه، كم وجوه الترجيح الذي ذكرها؟ 20 وجها. بسم الله نبدأ. واحد، حيث ما نقف وقف، قال: أن تكون إحداهما منتزعة، العلة، أن تكون العلة الأولى منتزعة. ما معنى منتزعة؟ استنبطة من أصل مقطوع، والأخرى من أصل غير مقطوع. شوف، مقطوع، الأولى منتزعة من دليل مقطوع. ما معنى مقطوع؟ يعني مقطوع بصحته، مقطوع بصحته من حيث الدلالة كالإجماع والآية، كالإجماع والآية والنص المتواتر، هذا معنى مقطوع. قال أن تكون إحداهما منتزعة من أصل مقطوع، يعني مقطوع الدلالة، مقطوع الثبوت، مقطوع الثبوت كالآية والحديث المتواتر والإجماع، هذا مقطوع من حيث الثبوت. والأخرى من أصل غير مقطوع، يعني ظني الدلالة، خبر أحد مختلف فيه، ليس عليه إجماع. أيهما نقدم؟ لا شك أن المنتزعة من المقطوع أولى من الذي من غير المقطوع، فقال فالمنتزعة من المقطوع به أولى. لما؟ قال لأن أصلها أقوى، الأصل المبني على الإجماع والأصل المبني على خبر أحد أيهما أقوى؟ مبني على الإجماع، مبني على الإجماع. على مثاله أو مثال ذلك، نحن نقول الشافعية الأخرس الذي لا يتكلم، الذي لا يتكلم بالإجماع تنعقد يمينه بالإشارة، هذا بالإجماع، إذا أراد أن يحلف اليمين نحلفه بالإشارة. ما إشارة اليمين مثلا عند الأخرس؟ مثلا يقول إشارة اليمين، مثلا هذه إشارة اليمين، إذن هذه إشارة مفهمة، فبالإجماع يصح يمينه بالإشارة، هذا بالإجماع. هل يصح لعانه؟ هل يصح طلاقه ولعانه بالإشارة؟ عندنا يصح، قياسا على من؟ على اليمين. اليمين أصل مجمع عليه، اليمين أصل، واللعان والطلاق فرع. اليمين، يمين الأخرس بالإشارة أصل مجمع عليه، فهو مقطوع. إذن نحن قسنا لعانه على ماذا؟ على أصل مقطوع بصحته ولا ظني؟ مقطوع، مقطوع بدلالته. الحنفية قالوا إن لعان الأخرس لا يصح. لماذا لا يصح؟ قالوا لأن شهادته لا تصح، لا يصح الشاهد أن يكون أخرس، لابد أن يكون متكلم. هم قاسوا على شهادة الأخرس، شهادة الأخرس مختلف فيها ولا متفق عليها؟ مختلف فيها، هناك من يقول تصح شهادته بالإشارة المفهمة، وهناك من يقول لا تصح شهادته، لكن محل اتفاق بالإجماع يصح يمينه. إذن نحن جعلنا قياسنا على أصل الذي هو محله الإجماع، على أصل مجمع عليه الذي هو مقطوع به، وهم جعلوا علتهم في أصل مختلف فيه، فأيهما نقدم؟ المقطوع به، هذا مثاله واضح، نقدم المقطوع به. ولذلك نقول علة الشافعية في كون لعان الأخرس يصح كما يصح يمينه أقوى من قياس وعلة الأحناف بأن لعانه لا يصح لأن شهادته لا تصح، لأن شهادة الأخرس ليس مجمع على عدم صحته، إنما هي مختلف فيها، بينما يمين الأخرس والأبكم مجمع على صحته. فعلة من استند على نص مقطوع وهو الإجماع أقوى ممن استند على مختلف فيه، هذا ترجيح. واضح؟ نمشي الذي بعده. ثاني، قال أن يكون أصل إحداهما مع الإجماع عليه قد عرف دليله على التفصيل، قد عرف دليله على التفصيل، فيكون أقوى مما أجمعوا عليه ولم يعرف دليله على التفصيل، لأن ما عرف دليله يمكن النظر في معناه وترجيحه على غيره. هذه مسألة كلاهما استنبط علة من دليل مقطوع، كلاهما مستند علته على إجماع، هذا علته إجماع وهذا يعني علته مستنبطة من إجماع من أصل مجمع عليه، وهذا علته مستنبطة من إجماع أو من أصل مجمع عليه، كلاهما على السواء. لكن علة الأول من الإجماع الأول، الإجماع الأول دليله مصرح فيه، دليله مصرح فيه، وكل إجماع لا بد له من دليل، مر معنا ولا لا؟ لا تجتمع أمتي على، لا بد أن يكون هناك دليل، لكن هذا الدليل قد يكون مصرح به وقد يكون مستنبط. أه؟ فالأول القوم الأول الذين استنبطوا علتهم من الإجماع ومن الأصل الأول مجمع عليه، دليل الإجماع الأول تفصيلي، دليله على التفصيل، فيكون معرفة دليل الإجماع معروفة واضحة، بينما الإجماع الثاني دليله غامض غير معروف. أيهما نقدم، علة القوم الأول الذين أخذوا بأصل مقطوع به وهو الإجماع دليله معروف، أو بالذين أخذوا أيضا بدليل مقطوع به لكن دليله مبهم؟ عند الترجيح ماذا نقدم، المفصل وإلا المبهم؟ المفصل أقوى. لماذا؟ قال لأن ما عرف دليله يمكن النظر في معناه وترجيحه على غيره، ترجيحه على غيره، هذا الثاني من أنواع التراجيح. نختم بالثالث، أن يكون أصل، لأنه وتر لابد أن نقف على الوتر، إن الله وتر يحب الوتر، أن يكون أصل إحداهما قد عرف بنطق الأصل وأصل الأخرى بمفهوم واستنباط. عندنا علتين، علة مستنبطة من أصل منطوق، وعلة أخرى مستنبطة من أصل مفهوم، يعني دليل الخطاب، فأيهما نقدم؟ قال فما عرف بالنطق أقوى فالمنتزع منه أقوى. هذا قد مر معنا أن المنطوق أقوى من المفهوم. لماذا المنطوق أقوى من المفهوم؟ لأن المنطوق دلالة صريحة، ولأن النطق أقوى من الاستنباط، النطق أقوى، ولذلك قدمت العلة التي مستندها المنطوق على العلة التي مستندها الاستنباط والفهم، هذا واضح. أه؟ نعم، هذا من باب التراجح، وإلا أنت لن ترجح، لكن هذا حتى تفهم، حتى تفهم، لأن شروط المرجح عند الأصوليين ستأتي معنا في آخر الكتاب شروط. قال أبو علي الضرير، قلت لأحمد، يا أحمد يا أبا عبد الله، أيكفي المفتي، مفتي بس الفوق ليس مجتهد بس مفتي، أيكفي المفتي أن يحفظ 1000 حديث؟ قال لا. قال أيكفيه أن يحفظ 100,000 حديث؟ قال لا. قال أيكفيه أن يحفظ 300,000 حديث؟ قال لا. قال أيحفظ 500,000 حديث؟ قال أرجو ذلك. يعني يكفي إذا كان مفتي مجتهد أن يكون علمه بالسنة يصل إلى 500,000 حديث حتى يصير مجتهد مرجح، هذا في الحديث، وبعدين في آيات الأحكام وفي اللغة العربية وفي الأصول وفي القواعد يكون عنده إلمام كامل حتى يصير مجتهد مرجح. والآن يأتي لك واحد صعفوق قرفوص يقول لك والراجح عندي، هو قرفوص صغير أحد يقول راجح عندي، الراجح عنده، من أنت حتى تقول راجح عندي؟ يقولون هذا عندنا غير راجح، ومن أنتم حتى يكون لكم عنده؟ تقول أنا الراجح عندي، هذا شروط المرجح صعبة. انظر الآن كيف سيعرف أن هذه العلة من استنباط وهذه من مفهوم وهذه من منطوق، هذا شغله. ويأتي لك واحد يقول لك والراجح عندي. طيب نقف على الرابع، وغدا ننتهي إن شاء الله من باب القياس بإذن الله، حتى نقف على الاستحسان، غدا بإذن الله ننتهي منه إن شاء الله. نحن نمشي ونشرح المهم، المهم لأن كلام يطول وليس يعنينا التراجيح كثيرا، لكن لابد أن نفهم شيئا.